ضميني ضميني لحضنك ضميني انا ما فيه ابعد عنك لحظه بتقتليني ضميني ضميني لحضنك ضميني ما بدي هالدنيا كلها حبك بيكفيني غلي بالروح كوني قطعه من جسمي ترد للروح لما ايدك تلمسني مشتاق كتير اضم تنسيني اسمي يلا اضحكي وضميني غلي بالروح يلا اضحكي وضميني نيالي نيالي هالقمر اقبالي انت بس تطلع علي والله بنسى حالي من حلا عينيكي قلبي شن عليكي بيقلب متل طفل صغير لمسي من ايديكي غلي بالروح كوني قطعة من جسمي ترد للروح لما ايدك تلمسني أضم تنسيني اسمي يلا اضحكي وضميني بالروح يلا اضحكي وضميني وين ما كنت تكوني بتضلي بعيوني روحي قلبي وكل شي فيه عليك بيدلوني فيك الحلا زيادي عندي فوق العادي علقتيني وملكتيني وقلبي والله راضي غلي بالروح كوني قطعة من جسمي ترد للروح لولا ايدك تلمسني أضم تنسيني اسمي يلا اضحكي وضميني الروح اشتاقتي يلا اضحكي وضميني